بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كنا مع الشيخ سليمان مؤلف كتاب تجهيز العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، معه في بيان التوحيد الذي هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وذكر أن هذا التوحيد الذي هو دين الإسلام هو أيضا إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله، ثم ذكر أمثلة من أنواع العبادة، منها المحبة ومنها التوكل ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني هنا في منها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، في ما أدري في المخطوطة هكذا الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، ها؟ هو لعله يريد أن يعرف الدعاء ما هو الدعاء. أما مثلا طلب، يعني الطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه لا يسمى دعاء. أود أن نحرر يعني هذا المعنى، إذا طلبت من مخلوق شيئا يقدر عليه لا يسمى دعاء، لأنه مجرد ما تسميه دعاء، أي نعم، فهو الذي إن كان دعاء الله عز وجل فهو الذي على كل حال دعاء الله عز وجل أيضا لا يصح إلا بإفراد الله بهذا الدعاء، لا يدعى الله ويدعى غيره معه. الغرض هنا يعني إذا قلنا الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، المفهوم كأنه مراد وهو ليس مرادا، يعني هل الدعاء فيما يقدر عليه المخلوق جائز أن يدعى غير الله فيما يقدر عليه المخلوق؟ ليس جائزا، لأنه لا يسمى دعاء أو ليس دعاء الطلب من مخلوق شيئا يقدر عليه، لا يسمى دعاء ولا نقول هذا دعاء. يعني مثل الصلاة، هل نقول إن يعني لا يسمى صلاة إلا ما كان عبادة، لا يسمى صلاة إلا ما كان عبادة، فهذا يفرد الله به ولا يصرف لغير الله. كذلك الدعاء لا يسمى دعاء إلا ما كان عبادة، والذي يكون عبادة هو الذي تكون من أركان التعبد القلبي، فهذا عبادة لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى. يعني غرضي أننا إذا طلبنا من مخلوق شيئا يقدر عليه لا يسمى دعاء، كما لا يسمى عبادة، كما أنه لا يسمى عبادة، يعني مجرد كلمة دعاء إلا على يعني تقريبا المعنى اللغوي تقول أجب دعوة من حق المسلم على المسلم أن يجيب دعوته، يعني دعوته ليس لتطلب منه شيئا، ولكن دعوته مثلا تدعوه لطعام، تدعوه لحضور مثلا يعني حضورك في منزلك، شيء من هذا، مثل الدعوات للزواج، الدعوات هذه ليست من هذا الباب. لكن حينما نقول الدعاء اللي هو الدعاء بما لا يقدر عليه إلا الله، المفهوم غير مراد لا للشيخ سليمان ولا لغيره، المفهوم أنه يعني فيما يقدر عليه غيره، هل يجوز دعاؤه به؟ لا يجوز دعاؤه بمعنى التعبد الذي تضمن على أركان التعبد القلبي. أود أن ننتبه لهذا. أي نعم. ثم نعم، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بينكم، الدعاء كلها الطلب والسدعة. إذا بس هنا نتكلم على أنواع العبادة، هنا نتكلم على أنواع العبادة، فهذا على الإطلاق، هذا على الإطلاق، يعني نقول لا يجوز أن تدعو نبيا ولا ملكا ولا أي نعم ولا جنيا ولا، ونقصد به العبادة. هنا يتكلم على أنواع العبادة وقيده فيما لا يقدر عليه إلا الله. أنا أريد عدم القيد، الدعاء تعبدي لا يجوز أن يصرف لغير الله تعالى، ودعاء النبي أي نعم لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تقول يا محمد، ما تناديه، وانا احبذ ان لا يسمى دعاء اي نعم، بل يسمى نداء منادات او شيء من هذا الكلام اي نعم. لكن الدعاء في معرض ذكر انواع التعبد، دعاء التعبدي ما في داعي، ان يعني لانه لا يسمى دعاء الا اذا تضمن اركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، فهذا لا يجوز صرفه لغير الله أي نعم. حتى فيما يقدر عليه المخلوق، إذا توجهت إليه بما يقدر عليه معتمدا عليه فهو شرك أصغر، كما مر بنا البارحة أي نعم. ها شيخ، لكن إذا كان المراد بالدعاء النداء اللي هو الطلب فقط بدون ميت التعبد، هنا يأتي القيد. هنا نذكر أنواع العبادة، قصدي هنا في معرض ذكر أنواع العبادة. عليكم السلام. لو سمحت فضل الله، لو دخلنا في يعني خارج الدرس السؤال الأول، يعني تنفع جميع نظام تجديد السيارات. شايف يقول إحنا يعني السيارة تأخذها تمتلكها بعد ما سدد قيمة في مبلغ قدره وقدره وعليها 2-3 ريال و4%. إحنا السيارات لو سمحت يعني والله أنا ما أعرف الله. أقول ما أعرف يعني لا أدري، أقول لعلي أجبت استمتنا بارك الله. نعم تفضل. ما توقفنا بأمس في محمل ما وقفنا نعم، ذكر أيضا يعني نعم ذكر طبعا أتى بالأدلة على الدعاء، ثم أتى بالنذر وأتى بالطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله تعالى، وأتى أي نعم وقفنا على الذبح ومنها الذبح أي نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى ومنها الذبح، قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، ومنها النذر، قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره. الذبح منها الذبح، لأن كنا تكلمنا عليها البارحة ووقفنا على الكلام على الذبح وعلى معنى الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هنا الذبح، فالذبح هنا قاعدة يعني ينبغي أن نتفضل لها، وهو أن كل قربة أو كل أمر، كل قربة أمر الله بها أو نهى عنها ففعلها لله توحيد وإيمان، أمر بها في الكتاب والسنة أو نهى عنها ففعل ذلك أو ترك النهي لله عز وجل فهو توحيد وإيمان، وصرف شيء منه لغير الله من هذه القربات فهو شرك أكبر. أي نعم. أما الشرك الأصغر فهو الوسائل الموصلة إلى الشرك الأكبر، هي ليست شركا في حد ذاتها لكن قد تكون وسيلة، مثل دعاء الله عند القبر أو الصلاة لله عند القبر أو الطواف لله عند القبر. أما إذا طاف للقبر فهو شرك أكبر المقبور، أو صلى للمقبور فهو شرك أكبر، أو دعا المقبور فهو شرك أكبر. لكن لو دعا الله قال أنا أدعو الله وحده لا شريك له لكن أدعوه عند ضريح الولي الفلاني على اعتقاد إن هذا يعني أقرب للإجابة أو أي اعتقاد آخر، أو رأى الناس تقول هذا شرك أصغر، هذا لا يجوز، هذا وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر فلا تفعل. لهذا قال الشيخ وسيأتينا: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. أيضا باب لا يعبد الله بمكان يعبد فيه غير الله، أي نوع من العبادة. فالأمر شامل يعني. نعم. منها الحلف بغير الله من غير اعتقاد المساواة في العظمة، هذا من الشرك الأصغر، هذه وسائل. نعم. أي شرك أصغر إذا اعتمد على المخلوق في طلب يقدر عليه فهو شرك أصغر، إذا اعتمد على المخلوق ونسي الخالق. نعم. إلى الشرك الأكبر. كيف؟ أنت ما عمرك طلبت من مخلوق شيء يقدر عليه وخيبك؟ لأن الله لم يأمره، لأن الله لم يقدر لك هذا، لكن تذهب وتذم هذا المخلوق الفاعل التارك إلى آخره. لا شك أنك اعتمدت عليه. أي نعم. الشرك الأكبر، أي الشرك الأكبر هو أن تطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني كونك طلبت منه شيء يقدر عليه في شبهة لك خففت عنك يعني، أو خففت عن البعيد، خففت عنه يعني أننا نظن به أنه أشرك شركا أكبر نحكم عليه بالشرك الأكبر، لكنه لأنه اعتمد عليه في قضاء هذه الحاجة فكأن في لديه عقيدة بأنه سيفعل ذلك ولو لم يشاء الله، لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، حتى فيما يقدر عليه المخلوق لا يستطيع أن يفعله إلا أن يشاء الله. لكن لو أنت اعتمدت عليه اعتمادا يعني غابت عنك أو غاب عنك ذكر الله في هذا، أي نعم، وقد لا تعذره إذا لو منع منعا له فيه عذر، قد لا تعذره في ذلك، هذا دليل على عدم التوكل على الله عز وجل، عدم أو ضعف اليقين. من ضعف اليقين أن تحمد الناس على ما آتاك الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، ليس معنى ذلك ألا تحمد أو تمدح وتذم بالميزان الشرعي، لا، إذا ذممت أو مدحت بالميزان الشرعي فهذا الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس، هذا الميزان الشرعي. نعم. لا تطل يا أخي، ما أدري، أود أن لا يكون في نفسك شيء لكنك يعني تحتكر الله. أي نعم. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها النذر، قال الله تعالى: وليوفوا نذورهم وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قد يأتي قائل ويقول هذا في الوفاء بالنذر، لكن أعطوني دليلا على أن النذر ابتداء عبادة. الوفاء بالنذر، قال هذا الدليل على الوفاء بالنذر عبادة، لكن أريد دليلا يدل على أن النذر ابتداء هو عبادة. فتذكرون شيئا من هذا؟ نعم، وقف حمار الشيخ في العقبة. وما نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني هذا يدل على أنه مشروع. من نذر أن يطيع الله فليطيع، لكن أيضا هذه أدلة شرعية النذر ابتداء، لأن هذه أدلة الوفاء بالنذر. فالوفاء بالنذر يعني أمر آخر غير مشروعية النذر ابتداء. نعم. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، يعني ما يطاف لله إلا ببيت الله. ومن طاف لله بغير بيت الله فقد ابتدع، وهي وسيلة خطرة توصل إلى الشرك الأكبر. نعم. ومنها التوبة، فلا يتاب إلا إلى الله، قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله. عندك في المخطوطة ماذا؟ عندنا فلا يتاب إلا لله، وهي صحيحة لكن ما أدري. في المخطوطتين إلا إلى الله. إلا إلى الله. وتوبوا إلى الله. إيه نعم. طيب. نعم. ومنها التوبة، فلا يتاب إلا إلى الله، قال الله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم. ومنها الاستغاثة، ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق. يعني هنا الاستعاذة ممكن أن أقول عاذ بفلان أو عاذ بالبيت، ما هم مثل الدعاء، الدعاء على معنى التعبد، لأنه إطلاقا دعا فلان بمعنى التعبد، أو إذا أطلق الدعاء فالمراد به التعبد، لكن هنا الاستعاذة ممكن يكون فيها اشتراك، فيها اشتراك بين الاستعاذة التعبدية والاستعاذة يعني غير التعبدية، وإن كان الدعاء فيه اشتراك من ناحية اللغوية، لكن العرف الغالب أن الدعاء إذا أطلق يراد به الدعاء تعبدي، وهو يختلف حقيقة، يختلف باختلاف البيئات ومفاهيم البيئات. من أسباب التشويش على أو دعوة الشيخ هو المغالطة في الاشتراك، يعني قالوا أنه من دعا غير الله، ويوهمون الناس حتى من دعا غير الله ولو بالمعنى اللغوي، يعني دعاه يا فلان أو أي نعم بمعنى النداء أو بمعنى أي نعم من غير أن يكون الدعاء تعبدي، قالوا أنهم يحكمون على هذا بالشرك، وليس هذا المقصود، لكن الدعاء إذا أطلق فالمراد به الدعاء التعبدي، الاستعاذة أوضح، الاشتراك فيها أوضح، فالقيد هنا يعني ماشي، استعاذة والاستغاثة. أي نعم، حتى الدعاء مفهوم مقصود الشيخ، لكن يعني إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله مفهوم المخالفة، يعني أن الدعاء التعبدي فيما يقدر عليه المخلوق جائز، فهذا ليس صحيح، ليس مراد للشيخ. نعم. اي دعاء العبادة ودعاء المسألة كله عبادة. هذا الذي نخشاه. اي نعم هذا الذي نخشاه ان يقسم، بمعنى ان دعاء المسألة ليس عبادة، اي دعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق، دعاء المسألة فيما يقدر عليه المخلوق ليس عبادة. لكن متى صار القسم، متى القسم الثالث او دعاء عبادة ودعاء مسألة؟ الذي يقسم هنا دعاء المسألة، دعاء المسألة فيما أين فيما يقدر عليه، أو دعاء المسألة في لمخ يعني في لغير الله فيما يقدر عليه ليس عبادة. أين ليس عبادة، إنما دعاء المسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو دعاء العبادة. هنا الدعاء أطلق ولا قسم، ما فصل هنا. أين نعم. ومنها الاستغاثة أيضا، إذا دعا دعاء المسألة وهو معتمد عليه هذا شرك أصغر كما مر بنا، لكان اعتمد عليه توكل عليه فيما يقدر عليه. أي نعم، يعني مع هذا الدعاء توكل، أو أصبح دعاء تعبديا فيه حب ورجاء وخوف. أي نعم، فهذا دخل فيه معنى التوكل. اي نعم، اذا كان فيما يقدر عليه المخلوق فهو شرك اصغر كما مر. اي نعم نعم استمر. ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الا الله، قال الله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن اشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات او غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه هنا لما قال من هذه العبادات، هنا لبيان الجنس ليس للتبعيض، يعني أن بعض العبادات يجوز لغير الله. هنا هنا لبيان الجنس من هذه العبادات، يعني أن العبادات جميعها لا تصلح إلا لله. نعم. في مخطوط الأخرى من هذه العبادات وغيرها، من هذه العبادات وغيرها، يعني التي ذكرها وغيرها من العبادات، وغيرها من العبادات. اي نعم ماشي، او غيرها من العبادات، يعني ما في فرق، اقول ما فيه كبير فرق، كبير فرق. اي نعم. وانما ذكرنا هذه العبادات خاصه لان عباد القبور صرفوها للاموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشركه. أي هذا هو المطلوب. نعم، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك، أو أخلصه لله في وقت دون وقت فهو مشرك. هذه زيادة أي نعم أخرى، يعني أخلص مثلا في الرخاء في الشدة ودعا غير الله في الرخاء فهو مشرك، لا ينفعه إخلاصه في الشدة، لا ينفعه إخلاصه في الشدة، لأنه أخلص في الشدة لما أيقن الهلاك وذهب عنه، يعني إلهه ذهب عنه ما يدعو من دون الله. إنما لما صار في الرخاء نسي ودعا غير الله أو عبد غير الله فهو لا ينفعه إخلاصه. هذا شرك المشركين الأوحد، يعني لا بد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن يكون مخلصا لله في جميع حياته. فلو أنه نقض هذا الإخلاص ودعا غير الله يجب عليه أن يتوب، ويجب عليه أن يختم حياته بالتوبة والتوحيد الخالص الكامل. نعم. وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو أشرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعني بعض الناس يضحك عليه الشيطان ويقول خلاص أنت وصلت وطرحت عنك التكاليف ولا عليك حرج، يعني مهما فعلت فأنت ولي، وصلت. أي نعم وصلت، وصرت تأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي. أي نعم، وأنت تأخذ دينك عن حي، وهم يأخذون دينهم عن ميت عن ميت إلى آخر كلامه. هذا والعياذ بالله من خدع الشيطان. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. نعم. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك، علشان هي كأنها رجز. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. نعم. لبيك لا شريك لك إلا شريك. نعم. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إيه، يعني أفردوا الله بالملك بالربوبية فقط، لكن بالدعاء بالتلبية، التلبية دعاء، لبيك استجابة بعد استجابة. نعم. هو دعاء، يعني توجهي وقصدي واتجاهي إجابة وإجابتي وإجابتي. نعم. دعاءك لك وحدك ولي هذا كلامهم. نعم. لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، يعني من تلبيتهم أنهم لبوا له ولبوا لهذا الشريك الذي ليس شريكا إلا في التلبية في فعلهم، أما في الملك فهو مملوك لله عز وجل، لا شريك لله في ملكه، فهذا دليل على أنهم يقرون بالربوبية. نعم. فأتاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه أن لا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك وللآلهة مثل ذلك وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك فإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه. فإذا صار شيء فيه سقط، ما أدري وش اللي. فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها، عندك سقط. نعم. نعم. تركوه لها وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل سبحان الله العظيم، نسأل الله العفو والعافية، أين يذهب بهم؟ يعني يقرون بأنها فقيرة ومع ذلك يشركونها مع الله في فعلهم التعبدي. أي نعم، يشركونها مع الله، والله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فأنزل الله تعالى وجعلوا لله أنداد وجعلوا لله هذه شبهة شيطانية، شبهة حتى تروج أن يعبدوا غير الله، مثل شبهة بعضهم يقول نحن أهل ذنوب، نحن أهل ذنوب ولا يليق أن ندعو الله مباشرة، بل يعني ما دمنا أهل ذنوب فنتوسط إلى الله بصلحاء مقربين عند الله نرجو بركته. فهذه أيضا نفسها مثل هذه الشبهة. نعم. وهي شبهة شيطانية يروج بها الشرك، ونحن أهل ذنوب وأهل تقصير وقصور وهؤلاء صلحاء مقربون عند الله. يعني هذه شبهتهم في الأولياء، فلا يليق أن ندعو الله مباشرة، لسنا أهل أن ندعو الله مباشرة، ومن تنزيهنا لله أن نتوسط بهؤلاء الصلحاء بهؤلاء المقربين عند الله ليشفعوا لنا. يعني شوف يعني التزويق أو شوف التجميل لهذه الشبهة، وهي شبهة المشركين تماما، هذه هي شبهة الشرك. لأن الله سبحانه وتعالى جميع العباد في الدعاء ليس بينه وبينهم واسطة، وإذا سألوك عني فإني قريب أجيب دعوة، ما قال فقل حتى ولا في الإناء، إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فأي داع نعم لا يدعو الله عز وجل بدون واسطة فهو مشرك. نعم من اتخذ واسطة يدعوه ليشفع له عند الله هذه هي شبهة المشركين. نعم. فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. إذا تبين هذا فعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام. كيف يجعلون للأموات نصيبا من الأولاد؟ ينذرون بعض أولادهم للأولاد للأموات سدنة وخدم، ينذرونهم سدنة وخدم للأولاد، ينذرون للبدوي بعض أولادهم، ينذرون يعني للأموات بعض أولادهم إن عتق، يعني بمعنى يكونون سدنة. نعم. أو يجيه الشيطان بعد يضحك عليه ويقول إن السيد يقول لك اذبح ولك ويفعل. نعم إن شاء الله السلام. هذا حصل يعني من بعض الذي يعني استبد بهم الشيطان والعياذ بالله. نعم. أو استحوذ عليهم الشيطان. نعم. إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. يعني قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر وأصغر نسبيا بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، أي نعم، أو بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. القسم الأول: الشرك في الربوبية، وهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. وعلى الحوادث بأسرها عندهم مستندة إلى أسباب ووسائط، ولهذا عبارة تردد على الألسن وهي خطأ، إن كل شيء، حتى يقولون إنها قرآن والعياذ بالله، وكل شيء خلق، إن كل شيء وجعلنا لكل شيء سببا، أو ما أدري عبارة مثل هذا. أي نعم، هل تعرفون؟ أي نعم، هل هي آية؟ حتى بعضهم يقول آية، وهي زلة كبيرة. الله يخلق بسبب وبغير سبب، الله ليس محتاجا للسبب، اقتضت مشيئته أن يخلق بأسباب وهو غني عنها، وأن يخلق بغير أسباب. وكما قال عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولهذا يعني غلب في الوقت الحاضر حق الاعتماد على الأسباب، غلب في الوقت الحاضر على النفوس الاعتماد على الأسباب. الإنسان يعني إذا خلى من بعض الأسباب التي تعلق بها قلبه أصبح قلقا، أصبح لا يهدأ، لأنه خلى قلبه بالاعتماد على الله. لو أن قلبه ملئ بالاعتماد على الله وبذكره لاستوحش، لأنس إذا استوحش، ولا ما شعر بالوحدة أو شعر بالفقر أو شعر بالعدم وهو يذكر الله عز وجل. يعني ما يستحوذ عليه القلق إلا إذا لم يذكر الله عز وجل. يعني كثير الآن تقريبا القلق، تجد القلق عند الذين ليسوا مؤمنين بالله، يقلقون إذا لم يهيئوا الأسباب. إذا كانت بأيديهم الأسباب، بأيديهم أشياء من الأسباب، اطمأنوا وارتاحوا. يعني قد يكونون أعقل من المشركين الأوائل، لأن المشركين الأوائل إذا تحاربوا فيما بينهم فانتصرت قبيلة وأخذت إلههم انهزموا حتى ولو كانوا في قوة، لأن معنويتهم انتهت. فهؤلاء مثل الذين يعتمدون على الأسباب المادية اعتمادا كليا، تجد أنهم يقلقون إذا فقدوها. لا شك أن هذا يعني ليس دليل خير، بل يدل على أنه فيه اعتماد على الأسباب أكثر مما ينبغي، مع أنه لا ينبغي الاعتماد على الأسباب، الاعتماد على الله عز وجل. تحصيل الأسباب، الأخذ بالأسباب مشروع، لكن تعتمد على الله عز وجل. يعني مهما تكون هذه الأسباب من كثرة وقوة لا تغني من الله شيئا. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. الفرس لما هزئوا بالمسلمين بأسلحتهم، بخيولهم، بقلة عدتهم أو بضعف عدتهم، بقلة عتادهم، ما نفعهم سلاحهم، ما نفعهم، بل ألقى الله في قلوبهم الرعب ونصر الله المسلمين عليهم وهزموهم على قلتهم، على قلتهم وعلى أنهم محتقرين في عيونهم. يعني هذه الأسباب المادية لا تنفع وحدها، ولكن الإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله عز وجل. نعم. مرت هنا بقدم العالم وأبديته، ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته. أي نعم، يقولون هذا العالم قديم، وقدمه مطلق ليس قدما نسبيا، فيشركون مع الله عز وجل في هذا الوصف، لأن القديم على الإطلاق الأول الذي ليس قبله شيء هو الله عز وجل. فإذا اعتقدوا مع الله كائنا فقد أشركوا مع الله في هذا الاعتقاد، لأن عقيدة المسلمين كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن قبله شيء. فهؤلاء يقولون كان الله وكان العالم معه، وهم يعتقدون أن الله علة موجبة لهذا العالم، والعلة الموجبة يلزمها معلولها. هذه فلسفتهم، العلة الموجبة التامة، العلة التامة الموجبة يلزمها معلولها. فهم يقولون إن الله علة هذا الوجود، وهو علة تامة موجبة كما يقولون. الكلام يعني في ظاهره أنه كلام جميل، ولكنه كلام ليس جميلا، هذا كلام خبيث. الله عز وجل ليس علة تامة موجبة. المسلمون يقولون إن الله فعال لما يريد، أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل بمشيئته. هذا العالم أوجده الله عز وجل بقدرته ومشيئته. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فبأمره سبحانه وتعالى وبمشيئته كان هذا العالم. ما كان العالم من غير اختياره، لأننا نرى العلة التامة الموجبة في المخلوقات لا تملك أن تنفك من معلولها. مثلا النار علة للإحراق، هل النار بنفسها من غير أن يسلبها الله خاصيتها تستطيع أن تنفك من عليتها من الإحراق؟ النار يعني باشر بها هذا الورق أو هي علة تامة موجبة للإحراق. متى ما وجدت النار وجد الإحراق من غير اختيارها هي. شوف تعالى الله عما يقولون، وصف الله عز وجل بمثل هذا يعني بمثل هذا الناقص أو بمثل هذا المأسور. يعني العلة التامة الموجبة هي التي يلزمها معلولها، مثل ما مثلت لكم بالنار. النار علة للإحراق، متى وجدت النار وجد الإحراق. هل تستطيع أن تقول لي أن النار وجدت قبل والإحراق وجد بعد؟ ما تستطيع أن تتصور هذا. متى وجدت النار وجد الإحراق، لكن يعني من غير اختيار النار، والنار مخلوقة بأمر الله عز وجل. فهم يعني بوصفهم هذا تعالى الله عما يصفون وصفوا الله عز وجل بمماثلة المخلوق، فوصفوه بالنقص، وأن هذا العالم في كينونته لزم كينونة الله من غير اختيار الله. وقد غلط من غلط من المسلمين والتبس عليهم هذا، أي نعم، والذين تأثروا بالفلسفة أي نعم. طبعا في بعض الناس غلطوا على شيخ الإسلام ابن تيمية وقالوا إنه قال بقدم العالم وشابه الفلاسفة في هذا، وهذا غلط. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقل بقدم العالم بهذا المعنى، لكنه قال بقدم قدرة الله. فاعلية الله بقدم صفة الله. الله عز وجل لم يكن معطلا عن الفعل ثم فعل، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا مراده بالحوادث التي لا أول لها، يعني أنه يفعل ويحدث. صفة نوعها يلزم ذاته سبحانه وتعالى، لم يكن معطلا عن الإحداث فحصل عليه، بل هو سبحانه وتعالى بصفاته قديم سبحانه وتعالى، وما استفاد من خلقه العالم صفة الخالق، ما استفاد من خلق الخلق صفة الخالق، بل هو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلق الخلق. هذا كلام، هذا حاصل كلام شيخ الإسلام، لكن التبس على الناس بتعبير بالحوادث، حوادث لا أول لها، ما يدرون ما مقصوده، أو يدرون ولكن أراد بعضهم الشناعة عليه وفسر الحوادث التي لا أول لها بالمخلوقات، وقالوا إنه يقول بمخلوقات لا أول لها، فقد قال بقدم العالم، وهذا خطأ، هذا خطأ من سوء فهمهم لكلام الشيخ، وهو واضح كلام الشيخ، ما فيه لبس. نعم رحمه الله. لعل الموضوع نعم بعض الإخوان حتى الذين يكتبون في العقيدة حينما يريد أن يثبت وجود الله، يثبت وجود الله بهذا الخلق، يقول هذا المخلوق له خالق أو هذا مثل الموجود له سبب في إيجاده والسبب له سبب، يقول حتى ينتهي إلى العلة ويصف الله أحيانا بالعلة، إلا أنه يفارق تقريبا ويقول إذا ذكر المشيئة فقد فارق الفلاسفة، لكن وصف الله بأنه العلة أو أذكر عنوان بأن الله هو أو يعرف الله عن طريق مثلا البحث في العلة فيه شيء، لأنه لا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. فالله ليس علة لا تامة ولا ناقصة، ليس علة لوجود هذا الخلق، ولكنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد. هذا البديل في عقيدة المسلمين، أن تعتقد أن الله فعال لما يريد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. بسم الله. في شيء؟ نعم. ايش كلمته؟ يقول في حوادث لا اول لها يقصد به احداث الله عز وجل، يعني ما في حادث بعينه لا اول له، لكن نوع الاحداث، يعني ليس فيه خلق بعينه لا اول له، لكن استمرار الخلق، خلق بعد خلق، خلق بعد خلق، وكل مخلوق بعينه له أول وله نهاية. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أي نعم، كل مخلوق له بداية ونهاية، يعني ليس هناك مخلوق بعينه لا أول له ولا نهاية له، حاشا وكلا، ما يقول بهذا. أي نعم، بل يقول أي نعم أن كل مخلوق له بداية ونهاية، يقصد بحوادث لا أول لها نوع الإحداث، يعني أن الله لم يكن معطلا عن الخلق ثم استفاد صفة الخلق بخلقه الخلق. الله لا زال يعني في الأزل بصفاته قديم سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن أهل وحدة الوجود، وأهل الاتحاد، وأهل الحلول، ثلاثة ألفاظ متشابهة أريد التفريق بينها. أهل الوحدة، أهل الاتحاد، مش الفرق بين الاتحاد وأهل الوحدة، أهل وحدة الوجود أو الاتحاد أو الحلول، الحلول الكلي أو الحلول الجزئي. أي نعم، ممكن أحد؟ نعم تفضل تفضل، ما أدري رفعت يدك أنت. أي الحلول؟ أي الحلول؟ أي نعم، يعتقدون أن الخالق حل في المخلوق، الحلول الجزئي حل في بعض المخلوقات، والحلول الكلي حل في جميع المخلوقات. ومن هذا حلول بعض الأشعرية الذين يقولون إن الله حل في الوجود حلول الزبد في اللبن، نسأل الله السلامة. أما أصروا أشد من النصارى، لأن حلول النصارى جزئي، قالوا حل في عيسى وحل في مريم، أما هؤلاء فجعلوه حالا في كل شيء، يعني تقول أين الله، يقول في كل شيء، هذا يعني أصبح صاحب حلول كلي والعياذ بالله. هذا الحلول نعم، وأن الله الوحدة، لا الوحدة الوجود لا فرق، يعني أي وحدة الوجود أن هذا الوجود هو الخالق وهو المخلوق، أي والرب هو العبد. نعم، أهل الاتحاد حل اللاهوت في الناسوت، يعني فيه فرق، كان فيه فرق، ولكن حل هذا بهذا وتلبس هذا بهذا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، الله عز وجل متعين بوصف الكمال عن خلقه سبحانه وتعالى متميز عنهم، على العرش استوى بائن من خلقه، على العرش استوى وعلى الملك احتوى سبحانه وتعالى، بائن من خلقه يعني متميز يعني متعين بالكمال عن خلقه سبحانه وتعالى، ليس حالا في الخلق ولا شيء من خلقه حال فيه، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم. لا، في فرق. الحلول أثبتوا خالقا ومخلوق، لكن حل الخالق بالمخلوق، مثل حلول الزبد في اللبن، الزبد غير واللبن غير، أو حلول السكر في الماء، السكر مميز يعني غير شيء والماء شيء آخر، لكن حل فيه. أي نعم. أما الاتحاد لا، ما في فرق، ما لا يعني ما في فرق عندهم، يعني هذا الوجود لا يعني هو الخالق هو المخلوق على زعمهم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما كان فيه يعني شيئين ثم اتحد أحدهما بالآخر، ثم يعني حل أحدهما بالآخر. أهل وحدة الوجود غير أهل الاتحاد، أهل الاتحاد فيه شيئين واتحد أحدهما بالآخر، على أهل الاتحاد وأهل الحلول، لكن أهل الوحدة يعني ما في شيء، ما يعني لم يكن هناك يعني شيئان في الوجود وحل أحدهما بالآخر، بل هو واحد. ما لك تلبس الجن بالإنس وكذا، ها؟ ما أدري والله. نعم. ومن هذا ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن السبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام، وفي نسخة الذين كسوا الاتحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. نحو الإلحاد أحسن. هنا كسوا الإلحاد حلية الإسلام، لأنه ملحد بأسماء الله وصفاته. هنا ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. شفتوا الحوادث هنا، هل تعني الفعل؟ ما يقول شيخ الإسلام حوادث لا أول لها، يعني جنس الحوادث لا أول له، لا يعني أعيان المحدثات. أي نعم. الحوادث حوادث الخير يعني إحداث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة، الفعل نفسه، والفعل فعل الله عز وجل صفته، وصفته لا أول لها ولا نهاية، هو الأول بصفاته سبحانه وتعالى، والآخر بصفاته، والظاهر بصفاته، والباطن سبحانه وتعالى. نعم. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم. والآن شوف أعمدة بعض الصحف، طالع العقرب وطالع مدري وشو، طالع شو أنت حبك والنجوم عنوان، يعني من هذا لأنه يرون أن هذه مدبرة. نعم. أو القمر والفلك العاشر أو كذا، هي أيضا من عقائد الفلاسفة كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم عباد الكواكب. نعم. قلت ويلتحق به من وجه، تذكر داود فيها شيء من هذا الشرك، داود الأنطاكي في مؤلفات الفخر الرازي أيضا فيها شيء بل له مؤلف اسمه السر المكتوم. السر المكتوم أحيانا يقول في مخاطبة النجوم وأحيانا يقول في عبادة النجوم، وذكر يعني طقوس كيف تعبد هذه النجوم، ويفعل كذا لكذا ويفعل كذا لكذا وصفات إنا. هذا مذهب الصابئة، عبادة النجوم والعياذ بالله من دون الله شرك، شرك أكبر. نعم. قلت ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت فيقضون الحاجات ويفرجون الكربات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم، فإن هذه خصائص الربوبية. فإن هذه من خصائص الربوبية. في المخطوطتين خصائص؟ لا، يعني هذه ليست كل خصائص، بل هي من خصائص الربوبية. نعم. من هنا أقول سائغة. قل هكذا، أقول قل هكذا يعني في التعليق. نعم، وهي من خصائص الربوبية، لأن ليست حاصرة لخصائص الربوبية. نعم. فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. أصل السحرة أيضا يعني سحرهم أحيانا بهذه الوسيلة، بهذا الشرك، لهم طقوس يعني في عبادة الكواكب، والشياطين دائما هي جنود السحرة، الشياطين هي جنود السحرة، فإذا هؤلاء السحرة عبدوا الشياطين أو أرضوا الشياطين بعبادتهم غير الله عز وجل أو يعني بالاستهزاء أو باحتقار ذكر الله عز وجل أو بشيء من الإسلام، فإن الشياطين تعطيهم بعض مرادهم من الأمور الدنيوية مقابل أنها يعني أهلكتهم من ناحية دينهم، يعني دعتهم إلى الشرك فأشركوا واستمتع بعضهم ببعض في هذا الجانب، الطلاسم التي توضع، النجمة السداسية، الخواتم، البلاوي اللي توضع على صفة سيف، على صفة كذا، كلها من هذا النوع. يعني تجد في تذكرة داود، تجد في بعض الكتب تسهيل المنافع الموجودة الآن أشياء من هذه الطلاسم، كلها المقصود بها تعلق القلب بغير الله عز وجل، سرقة العبودية فتصرف لغير الله عز وجل، فإذا أشرك والعياذ بالله، أي نعم، قد يعني الشياطين تساعده في بعض مقاصده الدنيئة الدنيوية، كأن يكون مقصده أن يحبب يعني شخص إلى شخص، أو يبغض شخص إلى شخص، أو يتسلط على عقلية شخص، أو يقتله أو يؤثر فيه، كل ذلك يعني لا ينفع، كما ذكر الله عز وجل أنهم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. نعم، الحاصل لهم لا يحصلون على طائل، نعم، يحصلون على فاني فيخسرون دنياهم وآخرتهم، نسأل الله السلامة. هذه أسئلة كثيرة وأظن الله، نعم، الوقت لا يتسع لها. نعم. القسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو أسماء. ما أدري هل بقي من الوقت شيء، لعلنا نقف عند هذا. كم بقي؟ ها؟ إيه، بس لعلنا نقف هذه الليلة عند القسم الثاني من الشرك. القسم الأول من الشرك هو ما يعني الشرك في العبودية، في الألوهية. القسم الأول شرك في الربوبية، والقسم الثاني الشرك في توحيد الأسماء والصفات. نعم، نقف عند هذا الحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الأخ يقول: يأتيني كثير من شكوك والوساوس. يا أخي الحمد لله، هذا إن شاء الله علامة صحة. إذا كانت تأتيك شكوك وتأتيك وساوس وأنت يعني تحس بها، فهذا علامة الحياة إن شاء الله، لأن القلب الحي هو الذي يتألم، والقلب الحي هو الذي تأتيه اللصوص، والشيطان هو لص ابن آدم، فاللص لا يحرص إلا على الجوهر، لا يحرص إلا على الكنز الثمين. فالشيطان إذا وجد في القلب خيرا حاول أن يغتنم غفلات الإنسان فيوسوس له. لهذا ورد عن ابن مسعود: إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. أوصي الأخ بأن يكثر من ذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله، أن يذكر الله بلسانه وفي قلبه، وأن يشتغل بذكر الله، لأنه إذا ذكر الله عز وجل خنس الشيطان وذهبت هذه الوساوس عنه. وأوصيه أيضا ونفسي بتقوى الله عز وجل والمحافظة على الطاعات وعلى الأوامر واجتناب النواهي، والتعوذ بالأذكار، يعني لزوم الأذكار والتعوذ بالمعوذات في الصباح وفي المساء وعند نومه، ويذهب عنه إن شاء الله. الأخ هذا نعم، لكل حال الترتيب ما رتبت. هذا الأخ يقول: هل هذه العبارة صحيحة؟ سبحان الذي أمره بين الكاف والنون. المقصود بها يعني لعله يقصد بها قول الله تعالى: إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، لعله يقصد هذا. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ يقول: أخذنا بالأمس أنه من تقرب لله بالمحبة فقط فهو زنديق. نقول: من ادعى أنه يتقرب إلى الله بالمحبة فقط فهو، فهذا يعني يقول العلماء: من عبد الله بالمحبة فقط، يعني هذه دعوة وهو يتزندق. هذا صحيح، لأنه لا يمكن أن يعبد الله بالمحبة التعبدية إلا وقد عبد الله بالحب والرجاء والخوف. نهاية مراتب المحبة متضمنة للرجاء والخوف. وحين يقول إنه يعبد الله بالمحبة فقط، هذه دعوة ليست صحيحة، وهي دعوة المتصوفة. مثل رابعة تقول: أحبك حبين، حب الهوى وحب لأنك أهل لذاك. ومثل غيره يقولون: إننا لا نعبدك خوفا من نارك وطمعا في جنتك، هذه عبادة التجار، ولكن نعبدك بالحب أو كذا، أو كما يقولون دعاوي، دعاوي ليست حقيقة. حتى أن بعضهم يعني قال: أعذبني كيف شئت فعذابك في عذب، أو شيء من هذا الكلام. فابتلي وهو معلم صبيان، فابتلي بحصر البول، فلما ضاق عليه الحصر صار يمر على تلاميذه ويقول: أدعوا لعمكم الكذاب. أين يعني يكذبون في دعوة المحبة، مثل قول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، لأن من أحب الله حقيقة رجاه وخافه، هذا هو الحب التعبدي وهو الحب المطلوب. لكن من ادعى أنه يعبد الله بالحب بدون رجاء لا يطمع في جنته ولا يخاف من ناره هذا زنديق. أي نعم. مراتب المحبة ذكرها ابن القيم في روضة المحبين وذكرها أيضا في مدارج السالكين. والحاصل أن المحبة لها مراتب وتنقسم إلى أقسام: محبة طبيعية ومحبة تعبدية، وهذه هي أقسامها الرئيسة: محبة تعبدية ومحبة طبيعية. أي نعم. فيرجع إلى تقسيمها، لكن نهاية الحب المذل يتضمن هو الحب التعبدي، وهو الذي لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، وعاب الله على من صرفه أو أشرك فيه مع الله بقوله عز وجل: ومن الناس يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال: وما صحة تفسيرها بالثواب والعقاب؟ نعم، فيه من يفسر حب الله لعبده بأنه أثابه، وبغضه لعبده بأنه عاقبه، يعني ينفي ويعطل أن يكون الله يحب. الله يقول يحبهم ويحبونه ويقول لا، هذا ما هو، هذا ليس صحيح. يحبهم يعني يثيبهم، ويحبون هذا تأويل، وهو أحد منحيي التأويل، لأن أهل التأويل من الأشعرية يؤولون بعض الصفات، إما يؤولونها بصفة أو يؤولونها بالثواب والعقاب. فمثلا يؤولون الحب المحبة بإرادة الثواب، أولوها بالصفة بالإرادة، أو يؤولونها بنفس الثواب، يعني بنفس الثواب، وهذا الثواب هو من ثمرات أو من نتائج هذه المحبة، لأن الله سبحانه وتعالى يثيب أحبابه، فهذه نتيجة أو هذه ثمرة للصفة. لا ينبغي أن نفسر الصفة بأثرها ونعطل الله من صفة التي أثبتها لنفسه، فلا يصح تفسيرها بالثواب والعقاب. صاحب السؤال هذا يعني يظهر لله الحمد أنه طالب علم. هنا: وما معنى محبته تبارك وتعالى لعبده المؤمن؟ معناها يعني كمعنى القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، قول في بعض الصفات كالقول في بعضه الآخر، محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليست مثل محبة المخلوق للمخلوق، بل محبة تليق بعظمته وتليق بجلاله عز وجل، وهي محبة حقيقية، لكنها حقيقة تليق بالله عز وجل، حقيقة تناسب عظمة الله وجلاله. وإضافتها إلى الله بهذه الإضافة تأخذ خصائص الرب تبارك وتعالى، كما أن المحبة إذا أضيفت للمخلوق تأخذ خصائص المخلوق، وهي حقيقة تناسب المخلوق، تليق بالمخلوق بعجزه وفقره وإلى آخره. أما إذا أضيفت إلى الله فهي تأخذ خصائص الله، محبة تليق بالله عز وجل، لا تقتضي عيبا ولا تقتضي تمثيلا ولا تقتضي نقصا، بل هي صفة تضاف إلى الله عز وجل كما يليق بجلاله. قول في بعض الصفات سواء كانت صفات فعلية، هي من الصفات الفعلية، يحب أولياءه، أحب أولياءه، يحب أولياءه، يحب من شاء كيف شاء بما شاء، لكنه لا يحب يعني من يبغضه، لا يحب الكفر ولا يحب الكفار، ولا يحب المحسنين، يحب المتقين. أي نعم. هل هي شيء فوق إنعامه وإحسانه؟ نعم، هي شيء فوق إنعامه وإحسانه، محبة الله عز وجل إنعامه وإحسانه وإثابته من ثمرات محبته. إنعامه ونصره لأوليائه وإحسانه من ثمرات محبته، كما أن عقوبته وإحاطته بالأعداء وقهرهم هذه من نتائج إنعام بغضه، إنعام سبحانه وتعالى ومقته لأعداء. كل هذه إنعام من صفات الأفعال، من صفات الأفعال، من صفات فعله سبحانه وتعالى، وهي صفات إنعام القول فيها جميعا قول واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. إذا طلبت من رجل صالح الدعاء هل هذا شرك أصغر؟ رجل صالح حي يسمع يعني كلامك وهو تظن فيه الصلاح تطلب منها أن يدعو لك، هذا جائز يا أخي، ما هو شرك أكبر، ما هو شرك أصغر، ليس شركا، هذا جائز أنك تطلب منه، لكن بشرط أن لا يفتنه هذا الطلب، أن لا يغره، وأيضا أن تعتقد بأنك تحسن إليه، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، فأنت أيضا من هذا الباب تأمره بما هو خير، تقول أدعو لي، وإذا خفت أن يغتر فقل عن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وموكل بها ملك يقول ولك مثل ذلك، ولك مثل ذلك، فاطلب الخير لي ولك لا بأس. يعني هذا كان شأن السلف الصالح، أي نعم. لكن إذا خيفت الفتنة فينبغي أنه قد يكون شخص مثلا تقول له أدعو لي، فربما يكون يعني سببا للاغترار. قال وإذا دعا وحصل شيء يسر بعد دعاء، وقلت هذا حصل ببركة الرجل الصالح الذي دعا أو بفضل الله ثم لا، قل الأخير بفضل الله ثم دعاء، يعني وأنت غير لا على كل حال ما ينبغي أنت أن تقول هذا حصل بفضل الله وتكتفي، أي نعم تقول هذا حصل بفضل الله وتكتفي، لأن الكلام الألفاظ قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. ثم ببركة الرجل، كلمة البركة هذه يعني أحد المشايخ الفضلاء قلنا له أنت يعني جميعك بركة وكلك بركة، قال لا في بركة، فحاصل بركة من الله عز وجل، يعني بعض الألفاظ ينبغي الاحتراز منها. أي نعم. هل حروف القرآن بالعربية؟ بأي شيء سبحان الله. ألف لام ميم حرف، هذه حروف. كذلك هل كلام الله إيش علم؟ هل هو هي كلام الله؟ أي نعم هي كلام الله، نعم كلام الله غير مخلوقة ولنا عودة إن شاء الله.